بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 37 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية ليوم الأربعاء 9 من رجب الحرام 41 و400 هجرية، موافق 4 من مارس سنة 20 و2000 ميلادية. قال الناظم رحمه الله: الرمل حباونك ساحقا مالك الخنصف أربعة، فبي مقفرات مال ما فعلت داوى، فصلت قضاها صابرا وهي أقصادت، له وضحات دونها عذب القنا. أي هذا بحر الرمل. وقد رمز إليه الناظم بالحاء من قوله حبوناك حاء، وهو البحر الثامن من البحور الشعرية. والرمل مأخوذ من قولهم رملت الحصيرة أي نسجته، وسمي به لانتظام أوتاده بين أسبابه كالحصير المنسوج. وأجزاؤه 6: فاعلات فاعلات فاعلات مرتين. ومفتاحه كقول الحلي رحمه الله: رمل لا بحر ترويه الثقات، فعلات فعلات فعلات، أو الثقات فعلات. ويمكن قراءة الثقات وفاعلات بضم التاء أو بإسكانها. فيهما، ففي حالة ضمهما فالضرب تام، وفي حالة إسكانهما فهو مقصور. وفي البيت على كلتا الحالتين التصريع، لأن الرمل ليس له عروض تامة ولا مقصورة. وشذ المتنبي عن الجمهور حين استعملها تامة في قوله: إنما بادر بن عمار سحابون، هطلون فيه ثوابون وعقابون، إنما بادر رزايا وعطايا ومنايا وطعان وضراب، إلى آخره. وأشار الناظم بالباء من قوله حبوناك إلى أن للرمل عروضين اثنتين، وبالواو إلى أن له 6 أضروب. الضرب الأول، العروض الأولى محذوفة فاعلة لها 3 أضروب. الأول تام كقول عبيد بن الأبرص: مثل ساحق البرد عفا بعدك القطر ما أغناه، وتاويب الشمال تقطعه. مثل ساحق فعلات، برد عفا فعلات، بعد كل فاعلا، ففيه الحذف بحذف السبب الخفيف، فيبقى فيه فاعلا فينقل إلى فاعل، فهي عروض محذوفة. قطر ما غنى فعلات، هو تاوي فعلات، بالشمالي فعلات تام. فهذه العروض محذوفة وضربها الأول تام. فنقول هذا رمل محذوف عروضان وتام ضربا وحشوا. وإليه أشار الناظم بقوله سحقا. الضرب الثاني مقصور فاعلات كقول عدي بن زيد: أبلغي النعمان عني مألوكا، أنه قد طال حبسي وانتظار، أبلغي النوع منعني مألوكا، فهو فاعلات فاعلات فاعل كما تقدم. الشاهد في الضرب الثاني، في المصرع الثاني، أنه قد فاعلات، طلع حبسي فاعلات، وانتظار فاعلات، فهو ضرب مقصور فيه القصر بإسكان التاء، فاعلات وحذف النون. هذا فنقول هذا رمل محذوف عروضا، ومقصور ضربا، وتام حشوا. وإليه أشار الناظم بقوله مألوك. الضرب الثالث محذوف كالعروض فاعلا، كقوله قالت الخنساء لما جئتها شاب رأسي بعد هذا واشتهب، شاب رأسي بعد هذا واشتهب. تقطعه شاب رأسي فاعلات، بعد هذا فاعلات، واشتهب فاعلا، فهو ضرب محذوف مثل العروض. فنقول هذا رمل محذوف عروضا وضربا وتام حشوا. وإليه أشار الناظم بقوله الخنساء. العروض الثانية مجزوءة سالمة لها ثلاثة أضرب. الضرب الأول مسبغ، مسبغ فاعلتان بزيادة حرف ساكن آخر فاعلات، وبيته يا خليل يربع واستخبر رسما بعسفان، يا خليل يربع واستخبر رسما بعسفان. تقطعه يا خليلي فاعلات، يربع وس فاعلات. فهذه عروض مجزوءة سالمة. تخبر رس فاعلات، من بعسفان فاعلاتان، فهو ضرب مسبغ فيه زيادة ساكن آخره. فهذا رمل مجزوء سالم عروضا ومجزوء مسبغ ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله أربعة. الضرب الثاني مجزوء سالم كالعروض، كقوله مقفرات جارسات مثل آيات الزبور، مقفرات فاعلات، جارسات فاعلات. فهذا هو المصرع الأول. مثل آيا فاعلات، الزبور فاعلات، آيات الزبور فاعلات. فهذا رمل مجزوء سالم عروضا وضربا. وإليه أشار الناظم بقوله مقفرات. الضرب الثالث محذوف فاعل، كقوله ما لما قارت به العينان من هذا تمن، ما لما قارت به العينان من هذا تمن. تقطعه ما لما قر فاعلات، رت به العي فاعلات، نان من هذا منها فاعلات، ذات من فاعلا، فهو ضرب محذوف. فنقول هذا رمل مجزوء سالم عروضا ومجزوء محذوف ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله ما لما. ومن الزحاف المستعمل في هذا البحر الخبن، وبيته وإذا راية مجد رفعت نهض الصلت إليها فحواها. تقطعه وإذا را فاعلات، فهو مخبون، يا مجد فاعلات، رفعت فاعلة، فيه الخبن، نهض الصل فاعلات، تؤليها فاعلات، فحواها فاعلات. فنقول هذا رمل مخبون عروضا وضربا وحشوا. وإليه أشار الناظم بقوله صلت. ومنها الكف كقوله ليس كل من أراد حاجة ثم جد في طلابها قضاها. ليس كل من أراد حاجة ثم جد في طلابها قضاها. قد أثر الكف على لحن هذا البيت، لهذا لم يكن مستساغا من بين الزحف. تقطيعه ليس كل فاعلات بحذف النون، من أراد فاعلات بحذف النون الذي هو الكف، والكف هو حذف الحرف السابع الساكن. فنقول هذا رمل مكفوف حشوا ومحذوف ضربا، وتام هذا رمل مكفوف حشوا ومحذوف عروضا وتام ضربا، فهذا تفصيله. وإليه أشار الناظم بقوله قضاها، ومنها الشكل وهو اجتماع الخبن والكف في الجزء كقوله إن سعدا بطل ممارس صابر محتسب لما أصابه. كذلك البيت أثر الشكل على لحنه، وتقول إن سعدا فاعلات سالم بطل فاعلات، فهذا محل الشاهد فاعلات، ففيه الخبن في أوله والكف في آخره فيسمى ذلك شكلا. مارس فاعل صابر مح فاعلات تاسيب لي، كذلك فيه الكف فيه الشكل. فنقول هذا رمل مشكول حشوا. وإليه أشار الناظم بقوله صابرا، وللإشارة فبيت الخبن المتقدم فيه نوع المعاقبة المسمى بالصدر، وبيت الكف فيه نوعها المسمى بالعجوز، وبيت الشكل فيه نوعها المسمى بالطرفين. وقد تقدم تفصيل الأنواع الثلاثة سابقا. ويستعمل الخبن في الضرب المقصور كقوله أقصدت كسرى وأمسى قيصر مغلقا من دونه باب حديد، والشاهد في قوله باب حديد الضرب، مغلقا من فعلات دونه با فعلات بو حديد فعلات، ففيه الخبن والقصر. فنقول هذا رمال مخبون ومقصور ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله أقصدت، كما يستعمل الخبن أيضا مع التسبيغ كقوله وضحات فارسيات وأدم عربيات، واضحات فارسيات وأدم عربيات، واضحات فاعلات فارسيا فاعلات تن وأدم فاعلات عربيات، محل الشاهد عربيات فاعلاتان، ففيه الخبن والتسبيغ، الخبن في ثانيه والتسبيغ في آخره، الخبن من الزحاف والتسبيغ من العلل. فنقول هذا رمل مجزوء سالم عروضا، ومجزوء مخبون مسبغ ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله واضحات دونها عذب القنا. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما.